فأقول بإذن الله جل وعلا: أهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم المترامية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب في كل مكان، والتي زادت على المليار والنصف، والتي طمع فيها الحابل والنابل والصالح والطالح، طمع فيها الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحق فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تتجاعى عليكم الأمم كما تتجاعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الصحابة يسألون النبي، يسألون المعصوم، يسألون الذي لا ينطق عن الهوى: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء في أرض العرب، غثاء في أرض الأعاجم، غثاء في كفة الأقطار، غثاء في كفة الأمصار، غثاء، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. طمع فينا عباد الفقر، طمع فينا الصليبيون، طمع فينا اليهود الملاعين، طمع فينا الزنادقة الملحجين، طمع فينا المشركون، طمع فينا الكافرون، طمع فينا العلمانيون، طمع فينا الكلاب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من أجل ذلك أسأل: هل هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين المنهج الذي يعلو هذه الأمة؟ أين المنهج الذي يطبق في أرض هذه الأمة، من فرشها إلى عرشها، ومن عرشها إلى فرشها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها؟ أين المنهج؟ ألم يقل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أين نحن من هذا المنهج؟ أين نحن من تطبيق هذا المنهج في كافة الأقطار والأمصار، بين ظهراني العباد وفي سائر البلاد؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين المنهج؟ أين شرع الله جل وعلا؟ أين هذه الراية التي تشهد لنا بهذا الفضل العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، على سبيل السرعة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخشى في الحق لومة لائم؟ هذه أمة البلاغ؟ أين نحن من قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس بطوار؟ هذا العربجي الذي يسب الدين آناء الليل وأطراف النهار، هل هو من خير الناس؟ لا وربي، بل هو من شرارهم. هذا الأفاك الأثيم الذي يعترض النساء آناء الليل وأطراف النهار، هل هو من الخيرين؟ لا وربي. هذا الظلوم الغشوم الباطش، هل هو منهم؟ لا وربي. هذا المرتشي الذي يأخذ الرشوة آناء الليل وأطراف النهار، هذا المرابي الذي لا يغادر البنوك ولا المؤسسات الربوية آناء الليل وأطراف النهار، هل هو من الخيرين؟ هذه التي كشفت عن ساقيها وعن فخذيها وعن نهديها وعن شعرها حتى صارت شيطانة تمشي أمام الذئاب، هل هذه من الخيرات؟ هل هذه التي لبست البنطال وزاحمت الرجال آناء الليل وأطراف النهار وتكلمت في التليفون مع هذا وذاك، هل هي من الخيرات؟ لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن عباس: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن سار على دربهم، أي على نهجهم، أي من كان على فعلهم، من كان على اعتقادهم، من كان على أخلاقياتهم، من كان على منهجهم، نعم هو من هؤلاء، دون ذلك لا. والخيرية تنبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل ما بعده يفسر ما قبله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأين الأمر بالمعروف وأين النهي عن المنكر في زمان الفتنة هذا؟ في زمان الفتنة هذا صار المعروف منكرا، وصار المنكر معروفا، وصار الحق باطلا، وصار الباطل حقا، وصار الظلام نورا، وصار النور ظلاما، وصار الهدى ضلالا، وصار الضلال هدى، وصار الدليل هوى، وصار الهوى دليلا. إلا ما رحم ربي، صار الصادق كذابا، وصار الكذاب صادقا، وصار الخائن أمينا، وصار الأمين خائنا، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الصحيح: يأتي على الناس سنوات خداعة، وهي هذه، يأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه، يتحدث في أمور العامة، ترى ممثلا تافها حقيرا يهزأ بدين الله جل وعلا ويتكلم في الأخلاقيات والمثل، والأخلاقيات منه براء. ترى آخرا نصب نفسه متحدثا عن الناس وهو لكع ابن لكع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند: لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن اللكع؟ الحديث صححه العلامة أحمد شاه، صححه الألباني رحمه الله، ورحمة الله على أئمتنا إجماعا، ما ضعفه إمام معتمد. لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع ابن اللكع، للسفيه ابن السفيه، للتافه ابن التافه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المحك، انظروا ركزوا، لا أريد آذانا تستمع ثم تنسى، احفظ معي الحديث الصحيح الواردة في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسان، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن السواد الأعظم من الموحدين ساروا على المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل سايرهم الناس على المنكر. هذا يأخذ الرشوة آناء الليل وأطراف النهار، وهذا يبتسم له ويعطيه الرشوة ويقول: أنت رجل فهلوي، أنت رجل ظريف، أنت رجل ذكي، أنت رجل مخلص، إلى آخره. بئس ما قال وبئس ما استمع. وهذا المرابي يقول: ألم يحل الشيخ فلان الأموال في البنوك؟ ألم يقل الشيخ فلان إن البنوك حلال؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو يعلم أن فلانا هذا من المنافقين، من الكذابين، من الشانئين، من المعادين، من الملبسين في دين الله جل وعلا، يعلم، لكنه يريد أن يتبع هواه. وإذا سألته قال لك بلسان العامي البذيء: علقها في رقبة عالم واخرج منها سالما. لا وربي لن تخرج سالما أيها الأفاك. من أجل ذلك سلط الله علينا أبوابا من البلاء والوباء والفتن والمحن، وجاءت الأزمة المالية العالمية أخيرا حتى يفيق الناس لرب الناس. انظروا، اخرجوا ادعوا لكن لا يستجاب، اخرجوا للاستسقاء لكن لا يستجاب، اخرجوا جميعا لرفع هذا البلاء لكن لا يستجاب. واستمع، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح سنن أبي داود: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، فيدعو خياركم الصالحون والطيبون والأئمة والملتزمون فيهم الصلاح، فيدعو خياركم لكن لا يستجاب لهم. وفي مكة: ولا يستجاب لهم. انظر، لذلك أنا للأمة أن تعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنا للأمة أن تعود إلى هذا النور بدلا من غيها في الظلام. أيضا أنتقل إلى المحور الثالث بسرعة وأقول: أهذه هي الأمة؟ أهذه هي أمة الجسد الواحد؟ أهذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ركزوا معي، لا أريد أن ألقي كلاما تقول لي أنا سمعت الأحاديث لا، انظر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه مشمولة في قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لم يقل كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأخيه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، لا، الولد يختلف مع أبيه، يختلف مع أمه، يختلف مع أخيه، لكن لن يختلف مع نفسه. انظروا، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لما كانت القاذفات والراجمات والصواريخ تنهال على الركع السجود، على المساجد، على المآذن، على المصاحف، على الأطفال الموحدين في غزة، كان شبابنا يركبون السيارات والموتوسيكلات ويفتحون الأغاني الهابطة الشاذة بأعلى الأصوات. كان البعض من ذكورنا، لا أقول من الرجال لأنهم ليسوا رجالا، كان الكثير من ذكورنا يجلسون على المقاهي يشربون الشيشاء ويقهقهون في العلال. لما كانت القاذفات تحرق أبدان الموحدين، خرجت نساء الموحدين إلى ما رحب ربي بالبنطار، وهذه خرجت شبه عارية، وهذه تضحك وتقهقه للرجال. لا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو ما استحيينا من اليهود إنهم يترابطون الآن ويتوحدون الآن ويكونون الآن على قبضة رجل واحد لسحق الموحدين ولإذلال الموحدين، وبالفعل أذلوا الموحدين كبارا وصغارا رجالا ونساء، جعلوا رجال الأمة كنسائها لا يملكن إلا البكاء، لا يملكون الأصل في اللفظة إلا البكاء. ولما قلت لا يملكنا بعودة الضمير إلى النساء أيضا، أو ما استحيينا من الصليبيين. أخيرا اتحد الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، اتحدوا جميعا لأن هدفهم واحد وهو إذلال الموحدين. اتحد العلمانيون الذين يأكلون على كل الموائد ويأكلون على مائدة اليهود والنصارى، وهم الطابور الخامس الذي يسكن بين ظهرانينا. لذلك إذا سألت اليهودية من عدوك؟ قل المسلم. إذا سألت النصرانية من عدوك؟ المسلم. إذا سألت العلمانية من عدوك؟ المسلم. إذا سألت الزنديقة من عدوك؟ المسلم. إذا سألت عباد البقر من أعدوك؟ المسلمون. وإذا سألت المسلم من عدوك؟ يقول فلان أكرهه في الله، وجماعة كذا أكرهها في الله، وفلان أمقته في الله، أسد علي وفي الحروب نعم، ليس في الله هذا بل هوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك آن للأمة أن تعود إلى رشدها، آن الأمة أن تقوم من هذا الهذيان الصبياني وأن تعود إلى رجولتها، حتى تندرج تحت قوله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أيضا آن للأمة أن تعود إلى توحدها بدلا من تشرذمها. هذا يريد أن يكون رأسا وهو في الأصل صفر، وهو صفر. يقول: أنشئ لي حزبا وأنا رئيس الحزب، أنشئ لي صحيفة وأنا رئيس الصحيفة، أنشئ لي معلمة، أنشئ لي منهجة، حتى صار الشذات والمخنثون ينشئون مثل هذا. في بلدة البحرين من قريب، واتاني الشباب بهذا، واتصلت بالشباب في البحرين، مسابقة لشبه عراة، قلت للنساء، قالوا لا، للجنس الثالث، للجنس الثالث للمخنثين، مسابقة تتبناها الدولة، وكذا في الإمارات. أي هم من هذا؟ قام المخنثون، قام الشواذ، قام المجرمون، قام الفاسدون، أنام الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالواحد المتعال. أنا للأمة أن تعالج أمراضها وأن تضع اليد على الداء حقيقة، وأن تشخص له الدواء من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تعود إلى عزها وشرفها ومنعتها، وحتى تعتصم بحبل الله. ألم يقل ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التفرقة هي سبب ما نحن فيه. تفرقة. صارت المغنيات يقولن: نريد نقابة للمغنيات. صار الممثلون يقولون: نريد نقابة للممثلين. صارت الراقصات يقولن: نريد نقابة للراقصات. وهكذا. ما هذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. ثم نقول: نعاني أزمة، والله أخشى أن تقذفنا السماء بالحجارة على ما نحن فيه. أين نحن من قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أين نحن من قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أين نحن من قول الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ أين نحن من قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم؟ أين نحن من كذا وكذا وكذا؟ أدلة كثيرة. المحور الخامس على سبيل السرعة أقول: هذه أمة محمد، هذه بيوتها، هذه بيوت هذه الأمة المحمدية. عجيب والله، عجيب والله. انظروا إلى هذه البيوت وانظروا إلى الذي يخرج منها، انظروا إلى الصور التي تخرج منها. هذه تخرج من بنطال الجنس، وهذه تخرج من بنطال قصير، وهذه تخرج بالبرمودة، وهذه تخرج بلا شيء، وهذه كشفت عن نهديها، وهذه كشفت عن شعرها، وهذه خرجت متبرجة مع زوجها. انظروا إلى البيوت، وهذا خرج وهو يشعل سيجارا في الهواء لا تتنزل عليه الرحمات من رب البريات. إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو كالقطار يمشي بالدخان والسواد، وإن جنوت من فيه وشممت فمه شممت العفن. وهذا الذي اصطحب الشيشة والجوز، أهذا من هؤلاء من أبناء الأمة الأبرياء؟ لا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. وهذا الذي خرج إلى عمله كي يتقاضى الرشاوى، وهذا كي يتعامل بالربا، وهذا إلى آخره. صور فظيعة، صور مريعة لهذه البيوت. رجل يخرج، أين هو؟ هذا ما شكله؟ أطلق شعره على اعتبار الفضل والسنة؟ لا، إنه يتشبه بجورج، إنه يتشبه بكذا. وآخر قص قصة الحمار فخرج لا تدري أهو إنسان أم جان، بل ربما كان تحت قوله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون. وثالث لبس حبلا في عنقه من الفضة أو الذهب حتى يتشبه بالمخنثات وبالإناث. وهذا وضع انسيالا في يده، وهذا وضع حلقا في أذنه. هؤلاء الرجال ادخلوا الجامعات وانظروا إلى شبابنا وأبنائنا، انظروا في الشوارع، فأنا لا أحدثكم من كوكب آخر. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الذين سيحررون الأقصى، هؤلاء هم الذين سيحاربون أولمارت وما شابه. بماذا؟ بنعاج ضالة، بخراف، بماذا؟ لا بد من عودة هؤلاء إلى حظيرة الإيمان، لا بد من تربية هؤلاء. وانظر إلى ملبسه كملبس النساء، وانظر إلى ملبس النساء كملبس الرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، الحديث الأول، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. والثاني طريق عبد الله بن عمر، لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أورد مسلم والترمذي، انظروا صنفا لم أرهما، صنف يضربون الناس بصياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات. انظر إلى الكلام الجميع، كاسيات عاريات. انظر إليهن، هن يلبسن لكن في الأصل لا يلبسن شيئا، بمعنى إما أنها تلبس الضيق من الثياب الذي يبين مفاتن البدن وكأنها لا تلبس شيئا. الثاني، وإما أنها تظهر مفاتنها، كشفت عن يديها ورجليها وساقيها وفخذيها. وفي النهاية يحاربون النقاب ويدعون العارية ويدعون أنها الشريفة. تلك إذن قسمة ضيظة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أقول: هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية الأخلاق في المحور السادس، من ناحية الأخلاق انظروا إلينا حتى لا يظن جالس بين ظهرانينا أنه المظلوم أو أنه الصالح. لا، أتهم نفسي وأتهمك الآن وأتهم الجميع، نحن مفرطون بإذن الله. سمع معي على سبيل المثال وبسرعة حتى لا أطيل عليك، انظروا إلى ما حولنا، انظروا إلى مجتمعنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، انظروا إلى المربين المعلمين، انظروا إلى المدرسين. إلا ما رحم ربي الثري، إلا ما رحم ربي المدرس لا يتق الله جل وعلا في تربية النشء، لا يتق الله جل وعلا في إعطاء الدروس، لا يتق الله جل وعلا في إعطاء الحصى. لماذا؟ حتى يرغم البسطاء والفقراء والمساكين واليتامى على أخذ الدروس الخصوصية عنده، على أخذ الدروس الخصوصية عنده، ولا يرحم. ومن لا يرحم لا يرحم، بل بعضهم يكتب درجة الرسوب صفر لمن لم يأخذ عنده الدرس. حتى عند أساتذة الجامعات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات، إلا ما رحم ربي، المذكرة تكلفه الجنيه أو الجنيهين، فيبيع المذكرة بالثلاثين أو بالخمسين أو بالمئة. اتق الله، اتق الله، من لا يرحم لا يرحم. الناس تشكو فقرا وبلاء وغلاء، اتق الله. بل يعطي الدروس الخصوصية التي ما سمعنا بها من قبل، ومن لم يحضر فالعاقبة. أيضا انظروا إلى طبقة المحامين، إلا ما رحم ربك. محامي، اسمعوها مني، أسقط على أرض الواقع، ها واق واق، في قضية العشرة أتذكرون؟ منذ أيام عشرة من المجرمين يمشون بالسكاكين والسنجاء والمطاو، وأنا أناشد المسؤولين وأقول: اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله جل وعلا في أمن الناس، وعليكم بهؤلاء المجرمين، عاقبوهم واضربوهم بأيد من حديد. فقد عم البلاء. عشرة من المجرمين يمشون بالمطاو والسلاح، فيرون امرأة تنشر الملابس على الحبال في البلكونة، يعجبهم الشكل في وضح النهار في الظهيرة، فيصعدون جميعا فيكسرون باب الشقة ويأخذونها ورضيعها أمام الناس جميعا بمطار. أين الأمر بالمعروف؟ وأنت يا من تريد الجهاد، وأنت يا من قلت أنا رجل، أين أنت أمام هؤلاء الشراذمة؟ لا شيء. أخذوها وتناوبوا عليها العشرة، وقد أغمي عليها وكاد رضيعها أن يموت في وضح النهار. ويهرول مجموعة من المحامين للدفاع عن هؤلاء، وأنا أسأل: لو كانت هذه زوج لأحد هؤلاء المجرمين قلت نتمنى أن تحترق البلدة بأسرها، ولو استطاع أن يقتل الكبير والصغير لفعل، ولكن ما دامت في الغير يهرول لأجل المال، أهذا هو مجتمعنا؟ أهؤلاء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهذا هو الذي يدافع عن الموحدين؟ قلبت الموازين. وآخر في المنصور شاب في وقت آذان الجمعة يصعد لامرأة ويضربه على رأسها بحديدة فقتلها وأخذ أموالها وذهبها، ويجري مجموعة من المحامين. قابلت بعض هؤلاء المجرمين لأهله، هذا يقول عندي ثغرة أستطيع أن أبرئه، وهذا يقول عندي ثغرة أسأل الله أن يجعل الثغرات في كبدك وبطنك. ما هذا؟ ما هذا؟ بدلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تساعدون على الإجرام، وهذا يأتي بكبير تجار المخدرات، وهذا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا برأك الله أرضا ولا سماء. وآخر والعياذ بالله جل وعلا في موضوع السفينة التي قتل فيها الآلاف، يجري هذا ويجري ذاك للنيل من مال هذا لتبرئته. أي أمر هذا؟ أختم بالأطباء، وما أدراك ما الأطباء إلا ما رحم ربي، استاذني، إلا ما رحم ربي. هذا طبيب يدخل إليه إنسان يعاني مغصا ويريد ماله، يقول عندك الزيت ستنفجر الآن، ثم يقوم له بإجراء الجراحة ليحصل على المال الكثير. هذه مرأة حام وحملها طبيعي، تدخل على الطبيب يقول لها إنها في حالة خطر، سأقوم بولادتها قيصريا وإلا مات. هي لا تعاني شيئا على الإطلاق حتى يحصل على المال. وعلمت أستاذ طبيبا حملوا إليه امرأة ريفية كانت تعاني نزيفا حادا وكانت من الصالحات، وإن الأسرة كلها صالحة، انظروا تعاني نزيفا حادا، حملوها إلى باب عيادته وقالوا أدخلها. قال معكم 5000؟ قالوا سنتصرف، سنبيع ذهبنا وسنبيع كذا. قال لا أسأل الآن، معكم 5000؟ قالوا لا ليس معنا الآن، لكن سنبيع، نكتب لكم بيتنا. قالوا للطبيب نكتب لك البيت. قال لا مال، حتى الشيك لا أقبل، معكم المال؟ قالوا لا بالله عليك. أغلق الباب في وجوههم وتركها أمام أو بين دفتي الباب حتى أهرق دمها وماتت بين ثنايا الدفتين. هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إني أخجل من نفسي وأخجل للآخرين، لكن أقول لا زال الأمل معقودا على الطيبين، لا زال الأمل معقودا على الصالحين، وأسأل الله أن نقوم من سباتنا وأن نستيقظ من هذه الرقدة وأن نعود بإذن الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم رجا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم رجا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم رجا جميلا. اللهم إنا نسألك توبة قبل الممات، اللهم إنا نسألك توبة قبل الممات، اللهم إنا نسألك توبة قبل الممات. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين المجرمين، وعليك بالعلمانيين العلمانيين المجرمين، وعليك بالزنادقة الخائنين، وعليك بالمشركين جميعا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم سلط النار على أجسادهم، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، اللهم أرح الموحدين من شرهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر آل السنة في العراق، اللهم انصر آل السنة في العراق، اللهم انصرهم على الأمريكيين والروافض، اللهم انصرهم على الأمريكيين والروافض، اللهم انصرهم على الأمريكيين والروافض، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظ مصرنا من الفتن، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، اللهم اجعلها ساحة رخاء، اللهم اجعلها ساحة رخاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، وحكم فيها شرعك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.